ذكر الإمام الزمخشري في خطبة كتابه المفصل أنك لا تجد علما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمي تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاده إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، يعني كل علم يحتاج إلى العربية واحتياجه ظاهر لا يخفى مكشوف لا يتقنع. ورأى أن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب، العناية بإعراب القرآن وبيانه. قال الأزهري: الإعراب والتعريب معناهما واحد، وهو الإبانة، يقال أعرب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح. وسمي الإعراب إعرابا لتبيينه وإيضاحه، وعرب منطقه أي هذبه من اللحن، وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب. وقال أبو بكر ابن الأنباري: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وتابعيهم من تفضيل إعراب القرآن والحض على تعليمه وذم اللحن وكراهيته ما وجب به على قراء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، يعني أقيموا يعني تبينوا المعنى الذي وراء الإعراب. وقال صلى الله عليه وسلم: أعرب الكلام كي تعرب القرآن. وروى أنس بن مالك قال طبعا العلم إذا نعت بابن لا ينور. وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن متثبتا أو بإعراب كان له بكل حرف فضل 40 حسنة. طبعا متثبتا يعني حافظا لطريقة ضبطه، متثبتا من هذه الطريقة بدون تعلم إعراب، أو بإعراب يعني تعلم يعني إما يعني عربي فصيح بفطرته أو تعلم العربية. وقال ابن عطية: إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع. وذكر أبو البقاء العكبري في خطبة كتابه إملاء ما من به الرحمن من وجوب الإعراب: إن أقوم طريق يسلك في الوقوف على معنى القرآن الكريم ويتوصل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه والنظر في وجوه القرآن المنقول عن الأئمة الأثبات. ومن هنا كان على الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في اللغة العربية ومعرفة الإعراب الذي هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، وهو من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب، فبه تميز المعاني أي تتميز ويوقف على أغراض المتكلمين ومقاصدهم في كلامهم. وقواعد هذا الكلام وتأليف الجمل ويوقف على أغراض المتكلمين ومقاصدهم في كلامهم وقواعد هذا الكلام وتأليف الجمل وفق أساليب علم المعاني. وتأليف الجمل وفق أساليب علم المعاني، عرفنا أن علم المعاني هو العلم الذي يبحث في أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، يعني أنكر حينما يكون المعنى يقتضي التنكير، وأعرف حينما يكون يقتضي التعريف، أذكر حينما يقتضي الذكر، وأحذف حينما يقتضي الحذف، أختار وجه يعني نوعا من أنواع المعارف من أنواع المعارف لمناسبة المعنى، وهكذا كما درسنا في علم المعاني في أحوال المسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل. ولا يخفى أن جانب الإعراب من أهم الجوانب التي يجب أن يلاحظها العالم والفقيه والمحدث، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. ولو التجأ أحدهم إلى الإيضاح عن معنى ملتبس بغيره من غير فهمه بالإعراب لم يمكنه ذلك، وهذا لا تتيسر معرفته إلا بتحليل اللغة وتحليل مفرداتها وأدواتها وروابطها. تحليل يعني دراسة المباحث، يعني أن تقف على إيه؟ على أن تعرف كل مبحث وما فيه. والتحليل المفردات من الأسماء والأفعال والأدوات، لماذا اختار إذا مثلا بدل إن، أو إن بدل إذا، وما عرفنا إيه من فرق بين إذا وإن إلى آخره، والروابط التي بين الجمل، لماذا ربط بالفاء أو ربط بالواو أو ربط بثم. هذا ومن أجل التفرقة الدقيقة بين وجوه المعاني قيل الإعراب حلية الكلام ووشيه، وأثنى العلماء على المعرب العالم بوجوه الإعراب والمعاني في القرآن. أما من لا يعرف الإعراب ولا غيره فلا يلبس مثله أن ينسى إذا طال عهده، لأن اللفظ لم يرتبط عنده بالمعنى ارتباطا وثيقا. يعني لو فهم معنى الآية دون أن يربطها بالإعراب سينسى، إنما لو ربطها بالإعراب سيظل ذاكرا لهذا المعنى. ولا شك أن النحوي الذي يخرج وجها من وجوه الإعراب غير مراع إصابة المعنى المقصود هو نحوي لم يفهم صنعته ولم يتمثل الغاية من علمه. يعني حتى لو كان الوجه يعني لا يقف عند حد إقامة الوجه من حيث الظاهر، لما يبحث في في المعنى، هل معنى مقصود بالاعراب بالضبط ولا هو معنى جميل؟ لا، الاعراب صحيح ولكن المعنى يأبى. معنى الاعراب بقول النحوي الذي يخرج وجها من وجوه الاعراب، يعني يقول مثلا رفع على كذا، والرفع ده لا يناسب يعني هذا الوجه لا يناسب المعنى المقصود من الايه، يبقى هذا ايه؟ نحوي لم يفهم يعني القضية ليست قضية صنعة فقط، الصنعة اللي هي معرفة إيه المرفوع والمنصوب والمجرور، لازم المعنى. لازم المعنى. يعني مثلا على سبيل المثال لو أنكم تذكرون قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خرجوا إعراب من على أنه بدل من الناس، هذا وجه، وقال بعضهم هو فاعل بحج، حج ده مصدر أضيف إلى المفعول ومن فاعل لحج، هذا الوجه أباه أو رفضه ابن هشام وقال يؤدي إلى معنى باطل، وأن المعنى على جميع الناس أن يحج مستطيعه، إنما على البدلية أو على أن من شرطية، وجواب الشرط حذف للعلم ده، من استطاع إليه سبيلا فليحد. إن إيضاح مع إن إيضاح معاني القرآن هو ما توخاه معظم المفسرين والمعربين، توخاه يعني قصده، الذين أغنوا تراثنا بالمؤلفات الجمة في النحو والإعراب. يبقى يعني المفسرون والمغربون كان همهم هو إيضاح معاني القرآن الكريم، إضافة إلى بيان الصلة الأكيدة بين القرآن وعلوم العربية. هذه الصلة التي هي أكبر قيمة للغة العرب، وما عرف العالم أعمق أثرا من هذه الصلة، فإن أولى ما تقترحه الشرائح وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح، أعلى ما تقترح ما تقترحه القرائح الأذهان المتقدة، تقترحه يعني ترمي إليه من المعاني، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح أي الصدور القلوب، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، يعني أعلى ما تقدح فيه ذهنك وقريحتك، ما تقدح فيه ذهنك وقريحتك هو أن تفهم كتاب الله، سواء كان الطريق إلى ذلك بالضبط. ويتضح به معنى حديث نبيه المرسل، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية، وأصل ذلك علم العرب الهادي إلى صوب الصواب. نعم من كلام أهمية إعراب القرآن الكريم. لقد سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فيه الهدى القويم، وأيقنوا بالتجربة أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه، ولا خير إلا وفي آياته دليل عليه، فراحوا يبحثون عن معانيه ليقفوا على ما فيه من دروس وعبر، وأخذوا يتدبرون آياته ليستنبطوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا والآخرة. ومن الواضح أن خدمة القرآن الكريم كانت الباعث وراء تطور علومه ونهضتها وعلو العربية، فمن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها. يعني كثير جدا من العلوم تطورت بفضل القرآن الكريم، يعني علم النحو، علم البلاغة، علم المعاجم، كل ذلك كان وراءه يعني الحفاظ على لغة القرآن الكريم. ومن منطلق اهتمام بالقرآن العظيم تضافرت جهود العلماء على دراسة علوم القرآن من أجل الوصول إلى المعاني التي يتضمنها، فعنوا بإعراب القرآن الكريم العناية القصوى، وخصصوا للإعراب كتبا جليلة برزت في كل عصر من عصور الإسلام قديما وحديثا. المصنفات في إعراب القرآن الكريم: صنف العلماء في إعراب القرآن باعتبار القرآن كتاب الله عز وجل، ولأنه الأساس في الحفاظ على اللغة العربية. ومن تلك المصنفات البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد الأنباري، الفريد في إعراب القرآن المجيد لحسين بن أبي العز الهمداني، إعراب 30 سورة من القرآن لابن خالوي، إعراب الفاتحة لموفق الدين عبد اللطيف البغدادي التنبيه إعراب الجزء الأخير من القرآن لإسحاق ابن محمود ابن حمزة تلميذ ابن الملك، إعراب مشكل القرآن لمكي ابن أبي طالب القيسي، البرهان في علوم القرآن لعلي بن إبراهيم الكوفي النحوي، التبيان للعقبري، المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبراهيم بن محمد السفاقسي، الدر المصون للسمين الحلبي، الملخص في إعراب القرآن ليحيى بن علي التبريزي، المؤلفات في معاني القرآن ومشكله ومجازه. يتوجه الحديث عن معاني القرآن في المقام الأهم حول إعرابه وبيانه، وقد رصد العلماء الكتب العديدة التي خلفها السلف رحمهم الله تعالى في هذا المجال، فكانت مكتبة زاخرة، ومن تلك المصنفات معاني القرآن للفراء وغيره. يبقى هناك كتب عنيت بالإعراب وكتب عنيت رياضة الألسنة في إعراب القرآن ومعانيه لأبي بكر بن أشته الأصبهاني، معاني القرآن ومعاني القرآن وتفسيره ومشكله لعلي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير، نظرة موجزة حول أهم كتب علوم القرآن الكريم برزت من الكتب العديدة التي ألفت في هذا المجال، كتب الزجاج ومكي وابن الأنباري والعقبري وأبي حيان والسمين الحلبي، وإليك عزيز القارئ كلمة عن كل كتاب منها. معاني القرآن وإعرابه للزجاج. الإمام الزجاج أبو إسحاق إبراهيم ابن السري ألف مختصرا في إعراب القرآن ومعانيه، ولعله أهم آثاره التي بين أيدينا، وكانت عنايته بالإعراب بارزة، وطبعا يجوز وكان عنايته بالإعراب بارزة مقدمة على المعنى، فهو يقول: وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير، يعني كان يعنى أولا بالإعراب ثم يبين المعنى، لأنه كتاب الله ينبغي أن يتبين. ألا ترى أن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ فحضنا على التدبر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العلم. وعني الزجاج بتفسير القرآن، بتفسير القرآن، فهو يستشهد على المعنى الذي يشرحه في آية بما يذكره في آية أخرى. وعني الزجاج بتفسير بالقرآن، بتفسير للقرآن بالقرآن، يعني كالإمام الشنقيطي رحمه الله. وعني الزجاج بتفسير بالقرآن، أي بتفسير للقرآن أو بتفسير خاص بالقرآن، فهو يستشهد على المعنى الذي يشرحه في آية بما يذكره في آية أخرى قد تكون أصرح وأبين مما تدل عليه الآية التي يشرحها، وهو في هذا الصدد بارع، واستشهاداته قوية في دلالتها على ما يريد. هو سيجمع بين هذه الطرق جميعا. طبعا هو طريقته طريقة الذين عنوا بالإعراب والمعنى، يعني جمع، يعني لم يعرف فقط، يعني العقبري أعرف فقط، هو بقى جمع كطريقة الزجاج ومكي بن أبي طالب وغيرهما. مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب. هذا الكتاب من الكتب المتخصصة في إعراب الغامض والمشكل من آيات القرآن الكريم، وهو كتاب متفرد في مادته وأسلوبه، يذكر ما أشكل على العلماء من إعراب القرآن فيفسره ويذكر علله، معتمدا على السهولة والإيجاز، ليكون كما يقول خفيف المحمل، سهل المأخذ، قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به. فغايته الأولى الإيجاز وعرض المشكلات الإعرابية فقط، ولهذا نراه يخص كتابه من بلغ في النحو درجة جيدة، ولا يخص به من لا يعلم في النحو إلا الحافظ والمحفوظ والفاعل والمفعول والمضاف والمضاف إليه. وإنما الاثنين لا ألفناه، هو بينقل بينقل من كلامه يعني. وإنما ألفناه لمن شدا طرفا منه وعلم ظواهره وجملا من عوامله وتعلق بطرف من أصوله. المفروض بقى ايه، بنعمل علامة تنصيص من اول وإنما دي حضرتك عملها من قبل ولا يخص به، ولا يخص به عمل التنصيص ولا نخص به، لا ولا يخص به بعد ما لا من لا يعلم، من لا يعلم البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري. قدم المؤلف لكتابه مقدمة موجزة قال فيها: فقد لخصت في هذا المختصر غريب إعراب القرآن على غاية من البيان توخيا للتفهيم، والله تعالى ينفع به، إنه هو البر الرحيم توخيا للتفهيم والله تعالى ينفع به انه هو البر الرحيم. وهو هو كان في كتاب اسمه علم القرآن، هو لخصه ولا لا؟ هو كتابه نفسه الكتاب لخصه ولا هو نفسه الكتاب لخصه في هذا المختصر؟ يعني الكتاب لخصه؟ يعني هو اسم الكتاب غريب مع القرآن هو كتاب اسمه كده؟ المختصر غريب. ايه المختصر؟ هو الكتاب نفسه اسمه غريب إعراب القرآن. الكتاب نفسه البيان مختصر، يعني الكتاب نفسه مختصر. ايوه هو عمل كتاب مختصر. لا هو نفسه. وهو كتاب خالص في إعراب القرآن الكريم، مبين للوجوه المحتملة في إعراب كثير من كلمات الآيات، ولكنه لا يخلط شرحه النحوي بأي شرح معنوي أو بلاغي إلا في النادر. ثم هو يتبع إعراب الكلمات التي تعددت الآراء فيها، ولذلك نراه ينتقل بين الآيات على حسب ترتيبها، منتقيا ما يحتاج إلى إعراب، تاركا إعراب ما لا يحتاج إلى إعراب إلى إعمال فكر، ولم تختلف فيه الآراء. إملاء ما من به الرحمن العقبري أملى الإمام محب العقبري العقبري أنا عرفت أستاذ العقبري لكن زحمة والله. نرجع بقى إلى كتب التراجم. كتب التراجم أنا شاهد بس أنا أسمي العقب كما هو طبعا نصب. على كل حال يعني نرجع لضبط الباقي ان شاء الله. املاء ما من به الرحمن املى الامام محب الدين ابو البقاء العقبى او العقبري على ما سنحقق إن شاء الله. كتابا جليلا صغير الحجم كثير العلم في مجال إعراب القرآن، سماه إملاء ما من أو سماه هنبقى نذكر بقى اسم الكتاب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. وبين في خطبة هذا المؤلف أن أحق ما صرف العناية إلى معاناته لأن أحق ما صرف العناية إلى معاناته ما كان من العلوم أصلا لغيره منها وحاكما عليها. يعني أولى علم تصرف فيه عنايتك هو العلم الذي يكون حكما على غيره من العلوم، كعلم إيه؟ الإعراب. ولها فيما ينشأ من الاختلاف عنها، وذلك هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل. يبقى أهم ما يصرف العناية إليه هو القرآن الكريم. نعم نعم. ما كان من العلوم أصلا لغيره منها وحاكما عليها، ولها فيما ينشأ من الاختلاف حاكما عليها، ولها فيما ينشأ من الاختلاف عنها، وذلك هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو المعجز الباقي على الأبد، والمودع أسرار المعاني التي لا تنفد، وحبل الله المتين. وأشار إلى قيمة إعراب القرآن فقال: إن أقوم طريق يسلك في الوقوف على معناه ويتوصل به إلى تبيين أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أنحاء خطابه والنظر في وجوه القرآن المنقولة عن الأئمة الأثبات. الكلام سبق طبعا. ثم بيّن غايته في هذا المصنف وكتب وكتب إعراب القرآن كثيرة، فقال: والكتب ثم بيّن غايته في هذا المصنف، يعني العبارة كده زي بنا اعتراضية كده، بس غريبة. لا يعني وكتب إعراب القرآن وكتب إعراب القرآن كثيرة دي تأتي في كلامه هو. لا هو ممكن بقى ايه، ثم بين غايته في هذا المصنف بعد ما ألف من كتب الإعراب قبله، يعني إذا كان قبله كتب كثيرة في الإعراب فما هي غايته بقى؟ يعني هو جاي ايه ما الجديد الذي سيضيفه؟ يبقى ممكن بقى يعني كاعتراض فعلا بين غايته بعد أن كان في المكتبة العربية كتب كثيرة، يبقى هو غايته إيه بقى؟ لماذا لم يكتفي بما سبق؟ قال: والكتب المؤلفة في هذا العلم كثيرة جدا مختلفة ترتيبا وحدا، فمنها المختصر حجما وعلما، ومنها المطول بكثرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب بالمعاني، وقلما تجد فيها مختصر الحجم كثير العلم. يبقى المفقود إيه؟ يا إما موسع يا إما مختصر لم يوفي. يبقى هو بقى غايته أن يأتي بمختصر كثير العلم، مختصر الحجم كثير العلم، وقل ما تجد فيها مختصر الحجم كثير العلم. فلما وجدتها على ما وصفت أحببت أن أملي كتابا يصغر حجمه ويكثر علمه، أقتصر فيه على ذكر الإعراب ووجوه القراءات، فأتيت به على ذلك. البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. ده لغة؟ لا ده تفسير. تفسير، تفسير قائم على الإعراب. عكف أبو حيان الأندلسي على تفسيره البحر المحيط سنين طويلة من عمره، ينتخب من كتب المتقدمين في هذا الفن الصفو واللبابة، وينعم النظر، ينعم ويمعن كلاهما يدقق. وينعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم، يلخص مطولها ويحل مشكلها ويقيد مطلقها، مضيفا إلى ذلك ما استخرجه من لطائف علم البيان. طبعا ممنوع من الصرف جر بالكسر لإضافته. ويقيد مضيفا إلى ذلك ما استخرجه من لطائف علم البيان. المطلع على إعجاز القرآن، المطلع على إعجاز القرآن، ومن دقائق علم الإعراب المستخرج من لسان العربي وأرباب أهل الأدب. فكم حوى من لطيفة، هو بيتكلم بقى عن نفسه. فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجها، ومن غريبة ذهني منتجها، فحصلت بالعكوف على علم العربية والنظر في التراكيب النحوية والتصرف في أساليب النظم والنثر والتقلب في أفانين الخطب والشعر. ومن المنهج الواضح الذي اعتمده أبو حيان أنه ذكر لنا في مقدمة كتابه الترتيب الذي اعتمده والخطة التي نهجها بوضوح، مما جعل كتابه أصلا لكل مسألة لغوية ونحوية ولكل قراءة بإسنادها وتوجيهها وأسباب نزولها، وأصبح هذا الكتاب مرجعا للنحويين يهتدون به في كل مسألة من علوم القرآن وإعرابه وقراءاته بشكل خاص. أرى أحمد يفكر في شرائه بعد ما سمع عن المنهج. أستاذ عندي مكتبة سنة بتدرس حاجة في الإعراب، فلقيته ما خدتش بالي يعني، ما خدتش بالي يعني، جبت القرطبي بس ظاهر من الكلام ده اللي جاء قبل بكتير. لا أنا كنت بقول إنه بينقل مقصور شوية، إنه أنا عرفت لقيتها في القرطبي، لقيتها في القرطبي بس إيه ده كده يعني قصدي؟ لا طبعا لا لا ده قصدي بتوع أهل السنة المعتزلة. لا لا لا، هو لم يتكلم في عقيدته بالذات، هو يعني هناك كلام فيه زرقشد، انما ابو حيان. ومن المنهج الواضح الذي اعتمده ابو حيان انه ذكر لنا في مقدمه خلاص قران هذا المنهج الدر المصون للسمين الحلبي. بيّن الإمام السمين الحلبي في كتابه الدر المصون أن على العاقل الأريد والفطن اللبيد أن يطلع من علوم القرآن على أهمها وآكدها، وهي بعد تجويد ألفاظه بالتلاوة خمسة علوم: علم الإعراب، وعلم التصريف، وعلم الفقه، وعلم المعاني، وعلم البيان. معانا احنا منها أربعة والشيخ أسامة عنده إيه؟ خمسة. وظيفة معايا البيان. ما هو هم قالوا علوم البيان ثلاثة. يعني جعلوا ده علم وده علم. فاحنا بنسهل عليكم نقول لك البلاغة عشان نجيب رجلك. وقد أكثر العلماء رحمهم الله من البحث عن ذلك واهتموا به غاية الاهتمام، فجزاهم الله عن سعيهم أفضل الجزاء يوم الفصل والقضاء. ورأيت أن هذه العلوم الخمسة متجاذبة شديدة الاتصال بعضها ببعض، يعني كل علم يدور إلى الآخر، لا يحصل للناظر في بعضها كبير فائدة دون الاطلاع على بقيتها. فإن من عرف كون هذا فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ مثلا، ولم يعرف كيفية تصريفه ولا اشتقاقه ولا كيف موقعه من النظم، لم يحل بطائل، يعني لم يرجع بفائدة. رأيت أن هذه العلوم الخمسة متجاذبة. لا متجاذبة، صح، بارك الله فيك. ورأيت أن هذه العلوم الخمسة متجاذبة، يبقى أن وما دخلت عليه سدت مسد معمولي رأى. حضرتك الأصل هنا بعلم الفقه، يعني علم معاني القرآن، والأصل الفقه هو الفقه كما قلنا، فهي علم معاني القرآن، المعنى الفقه ما الفهم يعني لا؟ لا لا لا بيحصل الفقه الفقه. فقه الفقه؟ المهم ده كان بيعمله أنا قصدي فهم آيات القرآن. وأوضح المؤلف علمه بأنه جمع أطراف هذه العلوم آخذا من كل علم بالحظ الوافر، وكان إذا عرضت قاعدة كلية من قواعد هذه العلوم أو ضابط لمسألة منتشرة الأطراف ذكر ذلك محررا له من كتب القوم، ذكر ذلك محررا له من كتب القوم، ولم يذكر إلا ما هو المختار عند أهل تلك الصناعة. ولم يأل جهدا في استيفاء الكلام على مسائل هذا الكتاب، وهذا الكتاب في الحقيقة نتيجة عمر المؤلف وذخيرة دهره كما صرح، فإنه لب كلام هذه العلوم. مدام قال علم الفقه لا يسمى الفقه علما إلا إذا حصل به الأحكام، أما الفقه إذا حصل به الفهم مش علم. الراجل بعد أن قدم سيذكر يعني مكانة كتابه، مكانة كتاب إعراب القرآن الكريم وبيانه. ده من كلام الناشر عن فكرة. لقد قضى الأستاذ الدرويش رحمه الله. لا يعني هو الكلام السابق كان كل كلام يتصل. لقد قضى الأستاذ الدرويش رحمه الله سنين طويلة من عمره في تحضير هذا الإعراب والتفسير، حتى خرج بهذه الحلة العلمية القشيدة، ومن تصفحه أدرك سعة علم الأستاذ، كما أدرك مبلغ العناء الذي كابده في وضع هذا الكتاب، والعناية التي بذلها في جمع مواده وتنسيق نواحيه. نسختك دي يا أحمد؟ طيب في جمع وأول ما يخطر للناظر فيه أنه لا ينظر في إعراب القرآن فقط، وإنما هو ينظر في دائرة معارف على القرآن تضمنت شرحا لآياته، ثم تاريخا وأدبا وفقها وأحكاما سوى الأصل الذي بني عليه الكتاب وهو إعراب القرآن. وهذا الكتاب من أجل ما صنف في كتب أعاريب القرآن في العصر الحديث، الذي هو بأمس الحاجة إلى مكتبة قرآنية جامعة، فقد ضم اللغة والتفسير والإعراب والبلاغة وشذورا من الملامح التاريخية وأسباب النزول وغيرها. ولا يعدو هذا الكتاب الذي هو تصنيف جامع أن يكون في الحقيقة نتيجة عمر المؤلف في خضم دراساته وجهوده مع كتب التراث في خضم دراساته وجهوده مع كتب التراث العربي نحوا وصرفا وبلاغة، فقد وجد المؤلف تراثا ضخما يتميز بالتكامل والنضج، وهو بحاجة إلى جمع وتنسيق، فذهب يختار ما ترتاح إليه نفسه من تراث النحو القرآني بعبارة سهلة وفكرة واضحة وتعبير طيع يدخل أعماق الفكر الإنساني بيسر وسهولة. منهج الدرويش في إعراب القرآن. أوجز المؤلف رحمه الله عمله بسطور معدودة فقال: هذا كتاب إعراب القرآن وبيانه، أتيح لي أن يظهر بعد أن طال احتجابه وكثر طلابه، ولعل أول كتاب جمع البيان فأوعى ورسم لشداة الآداب السبيل الأقوم والأسنى. شدادي سبقت ويعني ذكرنا الله أن هي أن بين معناها شدا جمع شاد، وهو ايه او الطالب لها او الصائد لها. شدا جمع شاد، شاديا وهو الطالب للمسألة، يعني طلبا حثيثا. ورسم الشداة الآداب السبيل الأقوم والأسنى. وكم كنا نرغب في أن يفصل في بيان عمله وذكر مصادره وطريقة تأليفه ونحو ذلك، لكنه اكتفى بالقول: ولست أدل به. أدل يعني أعجب وأفخر. لأنه من أئمة البيان مقتبس، وفيه لمن رام البيان نعم الملتمس، ولن أتحدث عنه فهو أولى بالحديث عن نفسه، والمسك ما قد شف عنه ذاته لا ما غدا ينعته بائعه. شو تقول له ريحة جميلة هو فانشة. والشيخ بيقول إيه: لو كنت فاجرا ما اخترت غير المسك، لو فاتني ربحه لم يفتني ريحه. ومن حق هذا البحث الجليل الذي تصدينا له أن نسأل أئمة البيان الذين عناهم المؤلف بقوله عن أئمة البيان مقتبسين، عن أئمة البيان المقتبسين، هل هم أئمة التفسير؟ يعني الراجل بيقول احنا اقتبسنا من أئمة البيان، بيسأل بقى هل المراد بأئمة البيان هل هم أئمة التفسير أو أئمة النحو واللغة أو أصول الفقه وعلم البيان أو أئمة الأحكام وعلماء القراءات؟ والجواب المنصف لبيان عمل الشيخ الدرويش الحديث عن مصادره ليربطنا بما ذكره الإمام الزمخشري حين ذكر أنه لا يتصدى عالم لتفسير القرآن الكريم إلا إذا أتقن 15 علما على وجه الدقة. بين من أولها اللغة والنحو والصرف والبيان والمعاني، وقد أدركها المؤلف رحمه الله، فكان هذا الكتاب موسوعة لعلوم القرآن، وقد سماه إعراب القرآن الكريم وبيانه. ومن الجدير بالذكر أن نعرض للقارئ الكريم صورة بارزة مجملة لجهود المؤلف في هذا الكتاب، ونبين مدى استفادته من كتب التراث العربي الغني، ونضيء أبرز الإشارات التي عني بها في بيانه وإعرابه. ففي التفسير اعتمد من التفاسير أوثقها كجامع البيان للإمام الطبري، والمحرر الوجيز لابن عطية، والكشاف للزمخشري، والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، والدر المصوني للسمين الحلبي وغيرها، وهو يورد آراء المفسرين ويناقشها، فيستحسن ويوجه ويستدرك ويوجز ذلك بكلام مختصر قريب من الفهم. وفي النحو يجد القارئ نفعا كبيرا في الفوائد الإعرابية التي دونها المؤلف واستقاها من المصادر المهمة في النحو العربي، فهو يسجل آراء أئمة النحو كسيبويه والفراء والكسائي والزمخشري من مضان هذه الآراء، وخاصة كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب للإمام ابن هشام والكشافي الزمخشري والتبيان العقدري أو العقدري، وهي المصادر المعتمدة. هذا هو الإمام اللبيب، ده أصلا كتب الأعاريب. نعم. لا هو بقى جمع، يعني بعد ايه نقول ان منهج ابن هشام كتب الاعراب النحو الاعراب كمطلق اعراب نظري يعني، ولا اللي هو الاعراب العمل يعني، هو بيعرف كتاب. لا لا لا لا بيديك بس ايه يعني بيديك اصول القواعد النحو يعني. طب طبعا. وهي المصادر المعتمدة في تراثنا النحوي في إعراب القرآن الكريم. وآية التوفيق في هذا الكتاب هو اختيار المؤلف لما هو أكثر ملائمة للمنطق والذوق من تراكيب العربية، وتوجيهها نحو ما يتفق مع معاني الآية القرآنية، والعناية بأصح التوجيهات والتقديرات. ومن هنا نرى المؤلف يرد على ما يراه مجرد تكلف ومجرد صناعة لا تمت إلى نحو القرآن بسبيل، كما اعتمد تلخيص ما كان يراه مفيدا نافعا من آراء المعربين والمفسرين والفقهاء، والتي شغلت منهم وقتا طويلا وجهدا واسعا، جاءت عنده بإلماح سريع لعله يفي بالغرض ويحقق المطلوب، على أنه ربما استدعى فحوى بعض المسائل النحوية والبلاغية والصحية على أنه استدعى فحوى لا مزيدا استدعى اللي هو استدعى فحوى مزيدا على أنه ربما استدعى فحوى بعض المسائل النحوية والبلاغية والصرفية مزيدا من البسط والتدليل على فهمها وتوضيحها. يعني أحيانا يختصر، يعني في الفقرة السابقة يختصر، بقى هذه يزيد ما يوضح. فكان المؤلف حريصا على الإسهاب فيها ومشدودا إلى البسط الذي يحتاج فهمه إلى رهافة ذوق وشفوف طبع، وربما أطال في مسألة نحوية أو مبحث صرفي أو حديث عن أسرار الحروف أو توضيح لما خفي من بيان إعراب الجمل ومزايا الأفعال في العربية. وكانت هذه الإطارة لأغراض مهمة ولدواع أملتها عليه ظروف الحديث عن الآيات القرآنية، كأن يجد النحاة قد اضطرب كلامهم فيها اضطرابا شديدا، أو أن يجد أن بعض المراجع الحديثة قد خلط في بيان مسألة لغوية فأضاع بذلك الطالب والمراجع في متاهات لا منافذ لها، أو أن يشعر أن هذه الفوائد اللغوية أو البلاغية من أسرار القرآن الكريم فهي من الدقة والحسن بمكان يستحق البسط والإطلاق. ومما يتصل بعنايته اللغوية أيضا تخصيصه فوائد نحوية ولغوية وبلاغية بأبحاث مستقلة انطلاقا من الآية القرآنية، وتوجيه قواعد النحو والتصريف السموح منها، ويورد بعض الشروط اللغوية مظهرا براعته في تفصيلها وفي إبداع بعض الآراء التي فاتت من سبقه، كما يذكر الكثير من أسرار الإعراب وتزوق معنى القرآن مما أغفل كثيرا منه المعربون القدامى وكثير من المحدثين. وكان للمؤلف رحمه الله عناية كبرى بذكر القراءات القرآنية. يبقى ينهج منهج أبو حيان، منهج أبي حيان. وكان للمؤلف رحمه الله عناية كبرى بذكر القراءات القرآنية واعتمادها حجة وشاهدا على مسائل اللغة والنحو، فقد أبرز إعراب القراءة وتوجيهها وأقوال النحاة فيها، وقد درج على عدم الإشارة إلى قراءة ما إلا إذا كانت تنطوي على بحث مهم. وما يتعلق بأحكام التجويد وما يتبعه من الفوائد، فقد كان المؤلف حريصا على تبيان أدق المصطلحات في هذا العلم، علم التجويد، كحديثه عن الإدغام والإعلال والقلب، وقد أفاض الحديث في كثير منها كما تعرض. لا يقصد القلب اللي هو قلب النون السكينة منها. الإعلان علم التجويد كحديثه عن الإدغام. هو كثير من ظواهر اللغة يعني يرتبط التصريف بالنطق، يعني احنا قلنا طبعا هناك علوم تتجاذب، يعني التجويد فيها حاجات كتير. يعني في مسائل في التجويد كتير يعني لها علاقة بمسائل صرفية. وطبعا ان شاء الله يعني في مظانها او في مواضعها سنبين او سيتبين هذا المعنى. كما تعرض المؤلف لاعراب الصعب والمشكل من الاحاديث النبويه التي كان يسوقها في شرح الايه القرانيه، ولم يخلو الكتاب من الحديث الدقيق عن ايات الاحكام، وقد كان كتاب شرح المنهاج لابن حجر عمده المؤلف في بيان احكام الفقهاء في التشريع وبيان آراء العلماء في العقيدة والفقه والمعاملات ونحوها. وعني المؤلف في إعراب القرآن وبيانه بتلمس الفوائد المتكاثرة والفرائد المتناثرة من أوجه إعجاز القرآن، والتقطها وأبرزها في أسمى دليل بياني ووجه فكري مشرق. وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فإن المؤلف مغرم بها على تنوعها من شواهد نحوية وأدبية وبلاغية، فلا يكاد يخلو بحث من بعض الشواهد يستعين بها المؤلف لفهم الآية. وهذا ما يذكرنا بقول عمر رضي الله عنه: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم. وهناك قول يعني مشهور أيضا عن عمر: إذا أشكل عليكم شيء فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب. غير أن المؤلف لم يقتصر على الشعر الجاهلي في احتجاجه، إنما ذكر أشعار من بعدهم كالمتنبي وابن الرومي ونحوهم. ويبدو أن المؤلف رحمه الله كان مولعا بروائع شعرهم، فراح يربط المعاني السامية فراح يربط المعاني السامية في الشعر العربي بما يجده مناسبا لتوضيح معاني القرآن الكريم وبيانه. يضاف إلى ذلك أن في الكتاب معالم عن الشعر العربي وأغراضه وفنونه كانت ماثلة في فكر المؤلف وروحه، وصعب عليه فيما أرى أن يتركها، فضمنها ما يناسبها عند حديثه عن الآيات وما فيها من فنون أدبية كان سلكها الشعراء الجاهليون في شعره. وربما هذه النقطة تؤخذ عليه في بعض المواضع، يعني ربما تؤخذ عليه أنه بينجر إلى قضايا أدبية يعني لا تناسب تفسير جلالة القرآن. وأخيرا فإن هذا الصفر النفيس لا يفيد الطالب والأستاذ. فمؤلفه كما أوضحنا جمع مكتبة قرآنية في كتاب مع صفاء الأسلوب وتحقيق علمي يأخذ بمجامع القلوب ويأسر نفوس أولي النهى. أما ترجمة محي الدين درويش فإن شاء الله تقرؤونها أنتم. ولقاؤنا القادم إن شاء الله مع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.